صوتي لك اعزف دواويلك انا صامت ببيع. تحشد كل اساطيلك ما ينفع تفسيع هي يبقى اعزف كل مواويلك انا صامت ما بيع يبقى احشد كل اساطيلك ما ينفع تفسيع هي يبقى اعزف كل مواويلك انا صامت ما بيع هي جوك برك او بحرك مجهول هاي انا صامت اجل عشرك وبارضي مزروع يابا جوك برك او بحرك مجهول وموجوع هاي انا صامت اجل عشرك وبارضي مزروع انا راجع انا راجع انا انا انا انا انا راجع نستسلم لن نكبه جوا المحن جنود هي برغم الايام الصعبه ادبنا اليهود يابا ما نستسلم لن نكبه جوا المحن جنود هي برغم الايام الصعبه ادبنا اليهود هي خضناها عاشر جوله والصواريخ رعود هاي نقصف نحرق ما نخلي صهيوني موجود يابا خضناها عاشر جولة والصواريخ رعود هاي نقصف نحرق ما نخلي صهيوني موجود أنا راجع أنا راجع أنا أنا أنا أنا أنا راجع جوا الغرفة المشتركة من صيغ القرار هي بشوف الوحدة شو بركة لنخوض المسار يابا جوا الغرفة المشتركة من صيغ القرار هي بشوف الوحدة شو بركة لنخوض المسار هي وحدتنا فلسطينية حتى تعود على وحي وبندقية نمشي كبار صغار يابا وحدتنا فلسطينية حتى تعود الدار هاي على وحي وبندقية نمشي كبار صغار أنا راجع أنا راجع أنا أنا أنا أنا أنا راجع بتلقى 10 مليون من جوا وبرا قالوا هالي بني صهيون انقلعوا برا شعب تلقى 10 مليون من جوا وبرا قالوا هالي بني صهيون انقلعوا برا هاي رح نصفعكم صفعه قرن وندخل المزرعة هاي ونطهر درب اللي حد لعودتنا الكبرى يابا رح نصفعكم صفعة قرن وندخل المزرعة هاي ونطهر درب اللي حد لعودتنا الكبرى أنا راجع أنا راجع